على مسمى مطلق الماء ثلاث أنواع: طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر طاهر في نفسه لا يطهر غيره، نجس. فذكروا قسما ما بين الطهور والنجس، وهو الماء الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. نعم، هذا مثلا ننظر الآن في دليل كل قول ونعمل هذه القواعد التي ذكرها. نعم. قال: والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. نعم، الدليل القول الثاني، الكلام الشيخ سيقول القول الثاني وهو إدخال نوع جديد وهو الطاهر. قال: الدليل لهؤلاء الذين جعلوا بأن من الماء ما هو طاهر غير مطهر نهي النبي عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم، حتى رواه مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. فما يستدل بهذا الحديث على أن لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلا لأنه يفيد منعا من استعمال هذا الماء بعد ذلك. لا يغتسل الماء الدائم وهو جنب، قال ما نهى إلا لأنه يؤثر. وما هو التأثير؟ أن الماء الذي استغتسل به جنب لا يطهر غيره، فيكون الجنب اغتسال الجنب في هذا الماء قد أفسد الماء على غيره. نعم، ولم يتنجس، لكن قد منع غيره من استعماله في الطهارة في غسل أو في وضوء. نعم. قال: فلولا أنه يفيد منعه لم ينهى عنه. من ينهى عنه؟ قال: فلولا أنه يفيد منعه لم ينهى عنه. أي لولا أنه يفيد منعا من الماء من استعماله لم ينهى عنه. فقوله لا يغتسل أنه يفيد منعه الدائم وهو جنب يفيد منعا. ما هو المنع؟ قال: المنع من استعماله. فاغتسال الجنب يمنع الناس من استعماله فيصير غير طاهرا غير طهرا. نعم، هذا دليل السمع. نعم. قال: ودليله من النظر انه لو وكله في شراء ماء فاشترى ماء مستعملا او متغيرا بطاهر لم يلزمه قبوله. قال: فدل على انه لا يدخل بالماء المطهر. نعم، هذا دليل ايضا نظري. يقول: لو وكل انسان اخر في شراء ماء، قال: يا فلان خذ هذا الدينار اشتر لي به ماء، فاشترى ماء مستعملا قد استعمله سواء في طهارة أو ماء اغتسل فيه جنب أو ماء قد أصابه شيء من الشجر والورد وما شابه ذلك فتغير ايش بعض أوصافه تغير لونه بالطهارات، قال: لم يلزم قبوله. لم يلزم قبوله. قالوا: وكون العلماء متفقين لا يلزمه قبوله. لماذا؟ قال: لأنه ليس ماء على الإطلاق. فلما قاله اشتر لي ماء وما ومنع من قبول الماء المقيد بالتغير بالطاهرات او الماء المستعمل، دل على الماء المستعمل ومتغير بالطاهرات ان هذا الماء لا يدخل الماء المطلق. لا يدخل الماء المطلق. قال: فهذا يدل على الفرق بين الماء المطلق وبين الماء المتغير او المستعمل. نعم. يقول: قال الاول النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بالماء الدائم، وان عصى وفعل القول بالماء مساله اخرى لا تعرض لها في الحديث لا بمدح ولا لفعل. نعم. اجابوا قالوا: النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يغتسل بالماء الدائم وهو جنب. نعم. قال: وان عصى وفعل، يعني رجل خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام اغتسل في هذا الماء الدائم. نعم، هو قد عصى وتعرض ايش؟ تعرض لي نهي النبي عليه الصلاة والسلام الوعيد في هذا الحديث، لكن هل يلزم من ذلك، هل يلزم من عصيانه أن يكون الماء قد شربت طهوريته؟ هذا يحتاج إلى دليل، لأن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيء قد يحتمل أمورا كثيرة وأسبابا كثيرة. قد يكون نهي عن اغتسال الماء الدائم من جنابه، قد يكون لأجل الاستقدار، قد يستغلبه الناس، او قد يكون لديه التلويث، او قد يكون مظنه ايضا ايش التنجس مثلا، وقد يكون كما تزعمون انه ايش انه يشوبه الطهوريه، يعني كونه يشوبه الطهوريه هذا احد الاسباب او احد ايش الاحتمالات، والاحتمالات كثيره. فجزمكم بهذا الاحتمال يحتاج الى ايش؟ الى دليل. فنقول النهي عن الشيء، النهي عن الفعل، نقول نعم فعل منهي عنه يرتضي العصيان، لكن كونه يدل على بطلان يحتاج الى دليل اخر. فالجزم بالبطلان يحتاج الى دليل مستقل. ومثله نقول الامر بالشيء هل يدل على الشرطيه؟ يعني امر النبي عليه الصلاه والسلام بصلاه الجماعه، فمن ترك صلاه الجماعه اليس معرضا للوعيد؟ لكن هل يدل هذا على ان الجماعه شرط للصلاه، فلو صلى انسان وحده لم تصح صلاته؟ نقول لا. نقول نعم، الامر بالجماعه واجب،